من يا حب هاي مه يا مغلوب في عمر الشو مع الدرموش عيني وتاري المستخبي مستخبي وتاري الحب شيء شيء مكتوب علي على جبيني هواك مكتوب ومنهرب من المكتوب على جبيني هواك مكتوب ومنهرب من المكتوب حبيت حبيت حبيت أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا هذا حبيت يا نور يا بي يا أحلى احلى شيء في الكون يا روح الروح يا نور يا عبيد عيونك احلى خط اللون وصوتك وشوشة عطافر عطافر أحلى ما في عيون الليل وأجمل ما في خدود الورد يا أحلى ما حبيت انا